هل التسجيل من غير علم الشيخ ونشر الدروس يجوز أم لا يجوز؟ إذا كان هذا الشيخ مثلا أو مو الشيخ أي شخص لا يجوز أن تسجل كلامه دون علمه، لأن هذا يعني من تلصص والعياذ بالله، أنك تأتي إنسان تغشه تحدث معه وتحط مسجلة في جيبك تسجل كلامه، هذا لا يجوز، حرام، ما يجوز، لأن الرجل قد لا يقبل أنك تنقل هذا الكلام، قد يقول لك أسرارا، قد يتكلم بأشياء يخصك بها وأنت تسجل عليه دون علمه، هذا لا يجوز، حرام. أما إذا كان هو يأذن بذلك ولا مانع عنده من ذلك فما في بس سجل، أنا بالنسبة لي سجل والمتبين ما في مشكلة، إذا كان أنا المقصود بالسؤال أنا أبدا مسموح أسمح، لكن القصد إذا كان لا يسمح أو تسجل عنه سرا فهذا محرم لا يجوز.